قسمنا قسمة عادية للسفر تراضي كلهم يأخذ الحمد لله، ما تراضي نصير أكل. أما إذا لم يكن هناك التعديل فإن أصبح الباب ماذا؟ الميت. في القسم الخامس في القرعة إذا حصل التعديل في السهام والقيم عند الحاجة إلى ذلك نصير إلى القرعة، أما إذا لم يكن تعديل فقل لا يجوز. طيب هذه القرعة جائزة، القرعة ممنوعة في حالتين. الحالة الأولى إذا ظهرت المصلحة، ما في حالة القرعة، ظهرت المصلحة أن يتولى الإمام في هذا المسجد فلان، لا حاجة للقرعة، يتولى الأذان، يتولى القضاء، يتولى الإفتاء، يقول لا حاجة للقرعة إذا ظهرت المصلحة. القسم الثاني، القسم الثاني لأن القسم الأول ظهرت المصلحة، القسم الثاني إذا ترتب على القرعة محظور شرعي ميسر كما ذكرنا في القسم، إذا لم نعدل بين العيان المقصودة وأجهزة القرعة نقول لا يجوز. نعم لا يجوز إذا لم نعدل بين، إذا ترتب على ذلك ميسر كل مكروه ما غانم وغارب نقول بأن هذا لا يجوز. ومن ذلك أيضا نجد بعض المسابقات، بعض المسابقات تجد مسابقات شرعية، المسابقة الشرعية جزء فيها العوض، هذا يدفع مثلا 10 وهذا يدفع 10 ثم يقول 100، القائمون على المسابقة يجرون القرعة، يقول هنا لا يجوز ما دام أن الجميع فازوا ما يجب أن يجرى القرعة، يجب أن يعطى الجميع يوم. واضح؟ لأنه إذا قلنا بأن القرعة هنا جائزة أصبح كل واحد يكتب وهو ما غانم وغارب حظ وهو دفع مبلغ، ما دام أنه دفع مبلغ وجدنا العوض في المسابقات الشرعية كانوا المسابقات الأمور العلمية وفاز لا بد أن يأخذ. قال المؤلف وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع. ابن راشد رحمه الله في كتابه القواعد ذكر كل المسائل التي تجرى فيها القرعة من أول الفقه، من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، كل المسائل جردها. يتكلم العلماء على أن القرعة تجرى فيها، جمعها ابن رجب رحمه الله في آخر كتابه في كتاب القواعد القاعدة 160 آخر قاعدة جمع كل المسائل التي ذكر العلماء أن القرعة تجرى فيها. قال رحمه الله وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل أحدهما فاستمع. هذه القاعدة في تداخل العبادات، متى يختار إلى تداخل العبادات؟ العلماء رحمه الله في ذلك رأيان. الرأي الأول قال بعض العلماء يختار إلى تداخل العبادات إذا تساوى العملان، اتحدت الجنس، يعني اتحد العملان في الجنس نصير إلى التداخل، صلاة مع صلاة، صيام مع صيام إلى آخره، لكن هذا لا ينضبط، يعني لا ينضبط. وذكر ابن رجب رحمه الله بهذا شروطه في كتابه القواعد، لكن هذا لا ينضبط. الرأي الثاني أنه يصار إلى التداخل إذا كانت إحدى العبادتين ليست مقصودة لذاتها فإنها تدخل مع الأخرى، أما إن كانت إحدى العبادتين مقصودة لذاتها أو إذا كانت كلا العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل. واضح؟ يعني القول الثاني إذا كانت كل من العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل، إذا كانت إحداهما ليست مقصودة والأخرى مقصودة تداخل. واضح؟ حينئذ تقول هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون كل من العبادات أو العبادتين مقصودة لذاتها لا تداخل، مثل ذلك صلاة الظهر مع سنة الظهر القبلية، لو قال صلي أربع أنوي بها السنة القبلية وأنوي بها صلاة الظهر يصح أو لا يصح؟ تقول لا يصح، كل منهم مقصودة لذاتها. راتبة الفجر صلاة الفجر ما يصح، العقيقة مع الأضحية لا يصح،

في ميزان حسنات الجميع وأن يرزقنا التوفيق والسداد، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم وبارك. يشترط على ما أقول عليها يمكن لها أقل من الرجل أن هذا الشخص لا قلنا أكثر، إذا اشترط على الزوج أن يقسم لها أكثر من ضرر، قالت أنا تزوجك لكن تعطيه ليلتين تقسمي ليلتين وزوجك تلوي إليه، قل لي أجل أظل أجازة الثانية وأكثر الحق، لا بحش بحش وستطور أكثر الحق على الله. الشيخ الشيخ ذكرت الشيخ العجلة غير مصروفة واختلف العلماء، نقول أيضا هذه عجلة بعيدة، العلة المختلف فيها هل هي بعيدة عن الإخوان؟ هو العلة اي نعم الغالب تكون علة بعيدة. نعم ذكرت الشيخ ألفاظ العموم ثم ذكرت مثال الشيخ من قال مثلا البيت ثم الزوج في حالنا وواقعنا بعض الناس مثل الأمور هذه اعراض النهي على الفضل عموما. هو الشيخ حسان بن ياسر رحمه الله ذكر قال بان الموقفين والنابلين والموحدين، الشيخ عبد الرحمن في كتابه الوصول قال الجامع انه يرجع الى اعراف الناس، يعني اعراف الناس يرجع، لكن اذا لم يكن هناك عرف. نعم باعتبار ما سيكون، وإلا بعد أيضا النكاح إذا نشوف يجوز الشرط فيه، وإلا هو الأصل لازم لكنه باعتبار ما سيكون، وإلا هو صح في خيار المجلس في خيار الشرط. نعم إذا كان كلهم مستحق بحيث أنه دفع مالا فلا يجوز أن يجي قرآن، لكن إذا كانت الجائزة من خارج لا بأس. قال لو وجدت بنتي بحاطني القرآن كان عندي سبع منهم. لا ما لابد من التعيين، يعني هو من شروط صحة النكاح تعيين الزوجين، والعلماء يقولون التعيين إما بالاسم بنت فلانة أو بالوصف صفتها كذا الكبيرة الصغيرة أو بالتعيين أو بالواقع، يعني التعيين إما أن يكون بالاسم أو بالوصف أو بالواقع، التعيين بالواقع أن يكون زوجتك بنتي وليس له إلا واحد. لماذا التطليق يا شيخ؟ لماذا لما قال الطلاق ما يصح، لو جمعت بين امرأتين يحرم العقد عليهما ما يصح بعقد واحد، عقد باطل أكثر من واحد أو ثلاث، لو قلت زوجتك بناتي ما يصح العقد، لو قلت زوجت بنتي لكل من حضر القرآن ما يصح التطليق. شيخ جوزنا قلنا التطليق ما يصح التطليق لكن ولا ما يصح لا اشترك عليك نعم يعني مختل شرط من شروط صحة النكاح. آخر يعني آخر سؤال لا العلة إذا دخل المتسابقون في المطالب الشرعية علمية ودفع كل منهم دارا يساوي من المال والفائد يأخذ كل المال لا يدخل المال. لا هذه أبو حنيفة زود هذا الشيخ الإسلام، يعني المسابقات المشروعة، يعني المسابقات تنقسم إلى أقسام، مسابقات مشروعة، مسابقات محرمة، مسابقات مباحة. المسابقات المشروعة هي ما نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبق إلا في خفص أو نصل أو حال، الإبل الخيل السهام، ويقاس عليها آلات الجهاد اليوم، كل آلات الجهاد آلات الرمي هذه كلها مسابقات مسنونة سنة، يعني آلات الجهاد كل هذه مسابقات مشروعة. يصح العوض أخذ العوض بأقسامه الأربعة من الطرفين وكل منهما من الإمام من أجنبي